تقول فضيلة الشيخ، ما أوقات إجابة الدعاء؟ وهل التكبير والتسبيح والتهليل من أيضا من استجابة الدعاء؟ أوقاتها منها آخر الليل، طيب، ومنها ما بين الأذان والإقامة، ومنها حال السجود، ومنها إجابة المضطر، ومنها الدعاء يوم عرفة، ومنها الدعاء وقت صلاة الجمعة إذا حضر الإمام حتى تنقضي الصلاة. شكر الله لكم.